ما الحكم لو قال أحدهم اللهم اجعل لي هذا الأمر ببركة فلان أو بركة القرآن؟ إذا قال لي فلان في السبب أو يمكن أن يكون في السبب ما يناسب. اللهم يسر أمري ببركة فلان، اللهم اغفر ديني بفلان، أو اللهم يسر أمري بفلان بأسباب فلان، ما يضر. أما شيء ما له في تسبب ما يعني هذا كذب. اللهم اغفرني ببركة القرآن أو بعلمي بالقرآن أو بالتلاوة للقرآن أو بحفظ القرآن، القرآن كلام الله ما يضر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.